بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغنا وإياكم آخر آيات الحج في سورة البقرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح، الجناح هو الإثم، لأنه يميل عن الحق، كما أن جناح الطائر يميل به إذا أراد الطيران. وهذا دليل على أن الإنسان يؤثم إذا مال عن الصراط المستقيم. وذهب ابن عطية إلى أوسع من هذا فقال: الجناح يعم الإثم وغيره. قال: الجناح كل ما فيه عقاب أو فيه عتاب. بعض الأشياء مكروهة، تعاتب إذا فعلتها ولا تؤثم. فنفي الجناح أي نفي الحرام ونفي المكروه، لأنه يدل على الإباحة، لكن ليس بالأولوية يدل على الأفضل، فهذا مباح. ليس عليكم جناح أن تبتغوا أي تلتمسوا فضلا أي ربحا من التجارة. الفضل هنا المقصود به ربح التجارة، كما في سبب النزول. ما سبب النزول؟ في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن عكاظ والمجنة وذو المجاز أسواق للعرب في الجاهلية. في مواسم الحج فتحرجوا أن يتاجروا فيها. انظر سبحان الله عظيم فضل الصحابة رضي الله عنهم، لما أمروا بالحج تحرجوا أن يتاجروا في مواسم الحج كما كانوا في الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح، ليس عليك جناح أن تلتمس تجارة في حجك، لأن المقصود هو توجه القلب إلى الله. وإن توجه قالبك لشيء آخر من الدنيا، لكن الحج هو قصد وجه الله. أنت أردت بهذا وبما تلتمسه فضل من ربك. إذن التاجر إذا أراد يؤجر في تجارته نوى أنه بهذا يريد الفضل من ربه، يبتغي التجارة ويبيع ويشتري ويربح، وينوي أنه يبتغي الفضل من ربه. وانتبه لقوله تعالى: من ربكم، دليل على أن المكاسب تتعلق بباب الربوبية. فما من كسب للعبد إلا حقيقة هو رزق من الله عز وجل، فيبذل الإنسان السبب ويتوكل على الله. وأعظم التوكل أن تتذكر أسماء الربوبية. قل لي حاتم الأصم: من أين بنيت توكلك على الله؟ قال: علمت أن رزقي لا يفوتني، فلست مشغولا به. كل ما عظم عندك باب الربوبية عظم عندك باب التوكل، وكلما ضعف باب الربوبية ضعف باب التوكل. كيف تعرف أنك تعرف أن الله الخالق الرازق الشافي؟ انظر لتوكلك إذا أصابك المرض، إذا أصابك الفقر، هل تتوكل على الله الرازق الشافي؟ لا تكونوا بالرزق مهتمين فتكونوا للضامن متهمين، فتكونوا للضامن متهمين. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات. الإفاضة في اللغة هي الجريان بسهولة، تقول فاض الشيء إذا جرى بسهولة. وما معنى الإفاضة هنا في كلام المفسرين؟ قالوا أي اندفعتم بكثرة. تأمل هذا المشهد من مشاهد الحج، وهو من أعظم المشاهد، لما يخرج الناس من عرفات وكأنها أودية تفيض بالأمواج. مشهد يصور لك الموقف، أفئدة من الناس تفيض من هذا المشعر، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم فيه وفي جنته. فإذا أفضتم من عرفات، عرفات المشعر الحلال، مشعر من مشاعر الحج لكن في الحل، وتسمى في الجاهلية نعمان، وادي نعمان. واختلف المفسرون لماذا سميت عرفات على أقوال، لكن في الوقوف معها أو مع بعضها ما ينفعنا في مسلكنا إلى الله. القول الأول، قالوا أن جبريل لما أرى إبراهيم عليه السلام موضع عرفة قال قد عرفت فسميت عرفة، وهذا يدلك على أن هذه المشاعر المقدسة وحي من السماء سار عليه الأنبياء. ما هو الحج؟ الحج هو كل العبادات لتقوى الله، الصيام بترك ما تحب، الزكاة ببذل ما تحب، الصلاة بإجهاد الجسد فيما يحب ربي سبحانه. طيب الحج، الحج رحلة تمر فيها بمحطات مر بها الأنبياء من محطات التوحيد وطاعة الله، فلما ترجع من هذه الرحلة ترجع بقلب يرجف بتقوى الله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأنت تنتقل من مشعر إلى مشعر إلى مشعر، رحلة، لكن المقصود من هذه الرحلة تذكر إرث سابق، قال كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم. إذن عرفة سميت عرفة والمسألة مرتبطة بإبراهيم. القول الثاني، قالوا لا، عرفة سميت عرفة لأن الناس يتعارفون فيها. إذن احرص في موسم الحج تتعرف على عباد الله وأوضاعهم، تدلهم على الخير، ترشدهم، تعينهم، تبذل لهم خبرة، تبذل لهم نصيحة، تبذل لهم مال. عرفة منسك من مناسك الله، نجتمع فيه الناس من كل فج عميق، وهو مؤتمر الإسلام العالمي، فاحرص أن تتعرف على المسلمين وتدلهم على ما ينفع. القول الثالث، قالوا لا، سميت عرفات لماذا؟ لأنهم يعترفون فيها بذنوبهم. ما أجمل هذا المسلك، يعني من أيام ذبح وأكل وشرب وذكر ويحرم فيها الصوم لأجل نتعارف، لكن عرفة لأجل نعترف، نعترف بما قصرنا في جنب الله، بما فرطنا في جنب الله، فنخرج وقد غسلنا الله عز وجل من الذنوب. ها هنا تسكب العبارات وتشح العبارات ويتجه الرجاء في رب الأرض والسماوات، والكل يجأر يا رب يا رب يا رب. القول الرابع، قيل سميت عرفات لأنها مرتفعة، وكل شيء مرتفع يسمى عرف، عرف الديك، ونادى أصحاب من؟ الأعراف، لأنهم على شيء مرتفع. وكل هذه الأقوال التي ذكرت لك لها حظ من النظر، وأنت إذا ذهبت للحج احرص أن تقرأ في تاريخ الحج، لأن رحلة التاريخ هذا ماذا؟ هذه ثنية هرشة، كأني أنظر إلى يونس بن متى وله جوار بالتلبية. هذه ماذا؟ هذه كذا. قال كأني أنظر لموسى على خيل خطامه أحمر وهو يلبي. هذا ما هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في حج. فكونك تتعرف على هذه المناسك، تتعرف على هذا مسجد الخيف الذي صلى فيه 70 نبيا، وهذا مشعر الصفا والمروة، وهذا الحطيم، وهذا الحجر، وهذا بئر زمزم، وهذه الصفا والمروة شعائر الله. فيحرص الإنسان أن يفهم هذا. قال ربي فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن أنت أفضت من عرفات ستتجه إلى أين؟ إلى مزدلفة. المشعر الحرام مزدلفة، المشعر الحلال عرفة. أول ما تدخل الحرم تأتي مزدلفة من جهة عرفة، هذه اسمها مزدلفة، تسمى جمع، تسمى المشعر الحرام. تعرف على مناسك وشعائر الحج. قال فاذكروا الله. انتبه أن قضية ذكر الله تتكرر في الحج كثيرا. لماذا؟ لأنه ما شرع الحج إلا لإقامة ذكر الله. يقول عليه الصلاة والسلام إن الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وستتعلم في هذه الآية كيف تذكر الله، سنتعلم في هذه الآيات كيف نذكر الله كما يحب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن ذكره. تعلمنا حسن عبادته، لكن هل نتعلم حسن ذكره؟ سنتعلم في هذه الآيات كيف تحسن ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل فاذكروا الله أي بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. كيف أذكر الله بجوارحي؟ بالصلاة. صل في المشعر الحرام المغرب والعشاء والفجر، الصلاة أعظم ذكر الله. وأقم الصلاة لذكري. الصلاة كل حركة فيها ذكر، فتعطيك إشعار بأنك تجتهد ألا تتحرك في الدنيا إلا بذكر الله عز وجل. ولذلك اختلفوا في جلسة الاستراحة لأنها فعل بدون ذكر، فقال الجمهور هذه ليست من شعائر الصلاة. كيف جلسة حركة بدون ذكر؟ الصلاة تعلمك أنك ما تتحرك حركة إلا وتذكر الله عز وجل. فاذكر الله بقلبك بلسانك بجوارحك. أين؟ عند المشعر الحرام. ما معنى المشعر؟ المشعر هو المألم الظاهر بالحواس، تشعر به. وما معنى حرام؟ أي أنه من الحرم، فأحكامه أحكام الحرم. فإذا جاء المشعر الحرام وأقبلت عليه وهو جبل ومحله الآن مسجد، اذكر الله. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه، وقف المفسرون وقفة. لماذا أعاد الأمر بالذكر وقد تقدم قريبا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه. قال بعض المفسرين ليؤكد لنا قضية الاهتمام بالذكر في المشعر الحرام. يعني الآن قبل قليل أمر ثم أمر، إذن ما المراد؟ المراد أن تذكر ثم تذكر ثم تواصل الذكر ثم لا تنقطع عن الذكر. اذكروا ذكرنا اذكروا، واستمروا هكذا اذكروه اذكروه في حجكم. القول الثاني قالوا التأسيس أقوى من التأكيد، أمر لأمر آخر. ما هو؟ الذكر الأول مطلق فاذكروا الله، الذكر الثاني ذكر مقيد. مقيد بماذا؟ اختلفوا في الكاف، واذكروه كما هداكم. قيل الكاف للتعليل، إذا تعلم حسن ذكر الله أن تذكر الله لأجل هدايتك. ما أعظم ذكر الله لأجل الهداية. لماذا تذكر الله؟ والله كذا، إيش كذا؟ ما في شيء اسمه كذا. واذكروه كما هداكم، تذكر الله لأجل أن هداك الله عز وجل أن تذكره، علمك كيف تذكره، حرك قلبك بمعاني ذكره. أول حسن الذكر الذي نتعلمه، أو ثاني حسن الذكر، الذكر الأول أن قلنا تذكر الله بجوارحك وقلبك ولسانك، الثاني تذكر الله على هدايتك. انظر حتى في الصوم ماذا قال في الصوم؟ ولتكبر الله على ما هداكم. لما تذكر الله على الهداية، أن تذكر الله بالذكر الذي يحبه ربي. طيب من الذي يجعلني أذكر الله على الهداية وإن كنتم من قبله لمن الضالين؟ إذا أردت أن تذكر الله على الهداية تذكر كيف كنت قبل. حتى رسولنا عليه الصلاة والسلام ووجدك ضالا فهدى، تذكر لما أمر بالذكر أمر أن يتذكر هذه. حتى الصحابة ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، تذكروا. قضية أن تتذكر كيف كنت وكيف أصبحت. كنت ما تعرف شيء وصرت طالب علم، كنت طالب علم وصرت عالم، كنت ما تقوم الليل وصرت من المحافظين، كانت عينك ما تدمع وصرت من البكائين. هذا الأمر يدفعك لأن تذكر الله حق ذكره. القول الثاني قالوا الكاف هنا للتشبيه، أيذكر الله كما هداكم وعلمكم رسوله. ولذلك أفضل الأذكار النبوية كما قال ابن القيم ما واطأ القلب اللسان وشهد الذاكر مقاصده وكان من الأذكار النبوية، كما تعلمنا في رسالة أول الذكر أو أول الخشية. أن تذكر بالذكر النبوي أعظم شيء، أعظم شيء. يعني بدل ما تقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، إيش تقول أنت؟ ما نسمع إلا الصلاة. قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هي كم هذه يحسبها؟ أنا بقول اللهم صل على محمد صل على محمد، إيش كم ستقول؟ ألف مرة؟ أنا قلت أكثر منك. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، كم صلى الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كم صلى الله على الأنبياء. لو تقولها 100,000 مرة ما تدركني. إذن التمسك بالأذكار النبوية أجر وحسن ذكر لله عز وجل، فاحرص عليها. كما هداكم أي كما علمكم كيف تذكرونه، فهذا الثالث في الذكر، أن تذكر كما علمنا الله كيف نذكر، كيف نذكره. وإن كنتم من قبله، من قبل ماذا؟ من قبل ماذا؟ ها؟ من قبل ما علمكم، من قبل الحج، من قبله. قول أول قول ابن عباس قال من قبل الإسلام، اذكروا أيام الجاهلية، أيام الطيش، أيام الحماقة، أيام الشرك، حتى تعرفوا نعمة الإسلام. ولذلك الإنسان كل ما عرف الجاهلية كل ما حذر منها. حمد الله على الإسلام، كيف كان العرب، كيف كان الحال، كيف كان الوضع. يؤتى بالبنت الصغيرة فتزين ثم تلقى في بئر البنات ثم ترجم بالحجارة حتى ينطفئ الصوت. هذا حالنا، لا نفرح بقوميتنا العربية، كنا على هذه الحال، يغدر بعضنا ببعض، يظلم بعضنا بعض، يأكل بعضنا بعض. الحمد لله على ما هدانا، الحمد لله يا رب. القول الثاني قالوا الهدى، وهذا قول مقاتل. من أين أتى بهذه الكلمة؟ من أين؟ الضمير يعود لأقرب مذكور، كما هداكم وإن كنتم من قبله، أي من قبل هدايتكم. القول الثالث قول الثوري، قال القرآن وإن كنتم من قبله، ما قال من قبلها حتى تقول ترجع للهداية، وإن كنتم من قبله يعني من قبل هذا الكتاب الذي فيه ذكركم. قال ابن كثير وكل الأقوال متقاربة متلازمة صحيحة، فهدانا الله بالإسلام وهدانا بالقرآن وهدانا بأن وفقنا للاهتداء بهما. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ضلال علم وضلال جهل، من الناس من يضل بسبب الجهل كما في خطبة أمس، ومن الناس من يضل بسبب العلم. النصارى ضلوا لجهل، واليهود ضلوا مع علم، فنعوذ بالله من الضالين هؤلاء وأولئك. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا، من أين نفيض؟ من أين إلى أين؟ ثم أفيضوا من أين؟ أين نحن الآن؟ نحن الآن أين؟ في مزدلفة. نفيض من مزدلفة إلى منى، هذا القول الأول، واختاره ابن سعدي. ترتيب الكلام يقتضيه، أفضت من عرفات الآن في مزدلفة، ثم أفيض، ثم بالترتيب أفيض من مزدلفة إلى منى. القول الثاني وهو قول جمهور المفسرين وقال به ابن عباس، أفيض من عرفات، وهذا قول جماهير المفسرين، ثم أفيض أي من عرفة، وثم هنا تحمل على ماذا؟ ها؟ على الترتيب الذكري ليس الترتيب الزمني، فيكون في الكلام تقديما وتأخيرا. والتقدير ثم أفيض من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات. فالآية الأولى الثانية في المعنى مقدمة على الأولى، ثم أفيض من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. ما السبب؟ السبب في هذا سبب نزول الآية، أن الآيات نزلت في هذا، ثم أفيض أي يا قريش من حيث أفاض الناس. كانت قريش ما تخرج من الحرم ويفيض من مزدلفة، والناس تفيض من عرفة، فيقول الله لهم ثم أفيضوا أي يا قريش من حيث أفاض الناس، أي عموم الناس. لماذا أنتم ما تخرجون من الحرم؟ خرجوا، ارث أبيكم إبراهيم، أفض من الحرم من عرفات إلى المشعر الحرم. هذا قول جمهور المفسرين، بل نقل الطبري الإجماع عليه، لأن الطبري يرى أن الإجماع هو قول الأكثر. القول الثاني قول الضحاك، قال ثم أفيضوا أي أيها الناس من حيث أفاض الناس أي إبراهيم. أفيضوا ليس الأمر لقريش، للجميع، عموم الناس، من حيث أفاض الناس عام أريد به الخصوص أي إبراهيم عليه السلام. إذن كلا القولين لابد يكون في شيء من العام الذي أريد بالخصوص. هل ثم أفيض واو الجماعة عامة وأريد بها جماعة قريش ومن حيث أفاض الناس عموم الناس، أو نقول الواو يريد بها عموم الناس والناس يراد بها إبراهيم؟ صعب تقول أول عام والثاني عام، كيف؟ ثم أفيض أيها الناس من حيث أفاض كل الناس، ما يستقيم الكلام. لابد تجعل أحدهما عام أريد به الخصوص. فالجمهور قالوا بسبب النزول ثم أفيض يا قريش من حيث أفاض عموم الناس. ورد الطبري قول الضحاك لأجل إجماع الحجة عليه. القول الثالث روي عن الضحاك، ما هو؟ مر بنا قريبا في أصول التفسير. القول الثاني روي عن الضحاك قال من حيث أفاض الناس، أي الإمام. قال الطبري لولا إجماع الحجة على مخالفته لقلت به. من حيث أفاض إمام الحج، فالناس مع أئمتهم في الحج، هم أئمتنا في الحج والجهاد. القول الرابع قرأ سعيد بن جبير من حيث أفاض الناس. شوف اللي ذهبوا إجازة نسوا، بقوا في المسجد نفع الله به. من حيث أفاض الناس يعني من بالناس؟ آدم. هذه في قراءة لسعيد بن جبير. من حيث أفاض الناس أي آدم، اختاره الزهري لأن الحج من أبينا آدم قبل أبينا إبراهيم. الجمهور على ما سمعت سبب النزول يوضح هذا. ثم أفيض يا قريش من حيث أفاض الناس، إذن يكون المعنى من عرفات، والآية فيها تقديم وتأخير، وهذا خلاف الأصل لكن قام الدليل وهو سبب النزول. واستغفر الله، ما معنى الاستغفار؟ طلب الستر. الستر من عاقبة الذنب، ذنب له عاقبة يا إخوة، نعوذ بالله من سيئات أعمالنا. فيسترك الله عن الناس ويسترك الله عن أن يجري عليك عاقبة الذنب. واستغفر الله. لماذا خص الاستغفار من بين الذكر؟ هذا يدلك على أهمية الاستغفار. إذن اجعل في ذكرك كثرة استغفار. ولماذا جاء الاستغفار بعد نهاية العمل؟ الحج عرفة. هذا يدلك على أنك تختم عباداتك بماذا؟ بالاستغفار، لتتذكر تفريطك في أداء العبادات. لا تختر حتى بالحج استغفر. أنهيت استغفر؟ نعم استغفر. تستغفر في الأسحار، تستغفر بعد الصلاة، تستغفر بعد الحج. وقال الألوسي كلمة جميلة، قال إشارة إلى أن العبادة فرغت منها والاستغفار لا تفرغ منه حتى الموت. انتهت العبادة بس ما انتهى الاستغفار. طيب خرجنا من عرفات، اعترفنا بذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، ما ينتهي الاستغفار. إلى متى الاستغفار؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إلى أن تموت. لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستغفار عرفوا أنه قرب موته صلى الله عليه وسلم، لأن نهاية انتهى من أداء الرسالة والنهاية تنتهي بالاستغفار. إذن كل شيء ينتهي من العبادات إلا الاستغفار ما ينتهي. وهذا يدلك على أنك تذكر الله خيفة. الرابع في ذكر الله أن تذكر الله خيفة. ما تذكر الله اذكر الله ذكر الخائف الذي يستحضر ما قدم من سوء عمل في جنب الله عز وجل، وأبشر بالخير، إن الله غفور رحيم، يغفر الذنب ويعصمك في المستقبل من الوقوع فيه. نسأل الله أن يعيننا ويكمل ذلك. فإذا قضيتم أي انتهيتم مناسككم، النسك ما هو؟ النسك هو ذبح القرابين، إراقة الدماء، وهذا قول مجاهد. فإذا انتهيتم من ذبح القرابين، القول الثاني قول الحسن، قال مناسككم يعني أفعال الحج، لأنها تسمى مناسك. وحقيقة كلا القولين له وجه. الوجه الأول أن هذا الوقت هو وقت ذبح القرابين، منى ما سميت منى إلا لأجل أنه تمنى فيها الدماء وتراق. والوجه الثاني أنه قال قضيتم يعني انتهيتم من كل شيء. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، كم صار الآن؟ ثالث مرة نؤمر بالذكر. ما جعل الحج إلا لتذكر الله، الهج بالتلبية، الهج بالذكر، ما ثمة أذكار مخصوصة. اذكر الله بما يصح لك من الذكر. لماذا أمرنا الثالثة بالذكر؟ حتى نتعلم صفة الذكر. المرة هذه سنتعلم صفة الذكر. ما معنى فاذكروا الله كذكركم آباءكم؟ القول الأول قالوا كانوا إذا انتهوا من الحج وقفوا يتفاخرون، أنا ابن فلان، أبي الذي وجدي الذي، ويذكر كل واحد أباه ويفخر بشرفه. هكذا في كل موسم يقفون يتفاخرون بما فعل آباؤه. فربي عز وجل يأمرنا أن نتفاخر ونتباهى بذكره سبحانه، هو العظيم، هو المنان، هو المعطي، هو الذي منه النعم العظيمة. إذن كيف تذكر الله؟ تذكر الله كذكر الذي يفخر بذكر أبيه. انتبهوا لهذا، نحن نتعصب للأشياء الخاصة، فإذا جاء ذكر أبي تعصبت لأني أنا المدافع الأول والأخير عن أبي، فأذكره وأتحمس لذكره. فإذا ذكرت الله، لا، الله الكل يذكره. نحن نتحمس إذا ذكر ما يخصنا. فاجعل ذكرك لله وتحمسك لذكر الله كذلك، حتى قال بعض المفسرين معناها كما أنه إذا ذكر أبوك بسوء انتفضت للدفاع عنه، انفي الشرك عن الله كما تنفي السوء عن أبيك. تحمس، تعصب، اجعل هذه قضيتك الخاصة. تذكر الله، شد من محاولتك التعريف بآبائك وبأنسابك وبخصوصياتك. القول إذن هذا الوجه الخامس في ذكر الله. القول الثاني في المسألة، قال ابن عباس كذكركم آباءكم يوم كنتم أطفالا، وهذه السادسة. اذكر لما كنت طفلا وما تعرف إلا أن تتعلق بأبيك وتناشده أن يعطيك، وإذا ما أعطاك بكيت عنده، تذكر؟ اذكر الله كذلك، ذكر الطفل الذي ما يعرف إلا أباه فيتعلق به ويبكي عنده حتى يعطيه. وأنت كذلك ما معك إلا الله، سدد كل السبل والأسباب، قفل كل الأبواب، وابكي عند الله حتى يعطيك. إذن هكذا يذكر الله، ذكر الرغبة، الرغبة في ذلك، في ذكر وفي ذكر رغبة. الرغبة هي اتساع الشيء، تذكر الله بذكر الراغب المتضرع المكرر حتى تقضى حاجته. فاذكروا الله كذكركم آباءكم، ثم قال ربي إيش؟ أو أشد ذكرا، أو يعني بل، وقيل بمعنى الواو، وأشد ذكرا من ذكرك لأبيك. وأشد تشمل أمرين، أشد في الكثرة وأشد في الرغبة. تذكر أباك ذكرا شديدا لما كنت طفلا حتى يعطيك، اذكر الله أشد في رغبتك وفي تكرر طلبك. وبعد أن ذكر الذكر انتقل لذكر ماذا؟ الدعاء. قال بعض المفسرين هذه فيه إشارة إلى أن الدعاء مستجاب بعد الذكر، فاذكر الله ذكرا عظيما ثم ادعو الله، اثني على الله ثناء عظيما ثم ادعو الله، تجد أن، وهذه السابعة، اذكر الله فإذا رأيت أن قلبك امتلأ تعظيما ومحبة ورجاء وتوكل على الله ادعوه الآن، تفتح لك أبواب الإجابة. الملمح الثاني، قال بعض المفسرين لماذا ذكر الدعاء بعد الذكر؟ قال كما أنك لما تدعو الله تتوجه بكليتك إليه، إذا ذكرت الله توجه بكليتك إليه. للأسف نحن لما نذكر الله تجد الواحد يعني ما شاء الله أصابع اليدين تتحرك في آن واحد، وما تسمع إلا همسة. إيش هذا الذكر؟ فإذا جاء الدعاء رأيته يهتز شدة حماس، وإذا جاء الذكر تجده يحرك أصابع يديه، أحيانا يسلم عليه واحد ويرد عليه السلام والأصابع تتحرك ما وقفه، لأنه يذكر الله بأصابعه ما يذكر الله بقلبه. يقرأ أعظم ذكر وهو القرآن، فلما يأتي الدعاء في القنوت تسمع نشيج البكاء. أجل كيف أذكر الله وصلى كما تدعوه، أثني عليه كما تطلب منه. ليش وقت الطلب وأنت تتضرع وتبكي وتتوسل، وقت الثناء على الله وأنت تذكرها من طرف إصبعك؟ إذن هذه الثامنة، علمتنا الآيات كيف يريدنا الله أن نذكره. التاسعة، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. طبعا أهل الجاهلية كانوا يحجون لأجل الدنيا، ما كانوا يؤمنون أصلا بالبعث، فكانوا يسألون الله الدنيا، فهل يعطيهم الله؟ قال وما له في الآخرة من خلاق، ما قال وما له في الدنيا، فدل أن الله يجيب حتى الكافر إذا دعا، من اضطر إلى الله أجابه الله ولو كافرا، أما يجيب المضطر إذا دعا. قال وما له في الآخرة من خلاق، قال غلام ثعلب، أي من نصيب من الخير، ما له في الآخرة نصيب من الخير. طيب كيف ندعو الله؟ أيوة هذه التاسعة جاءت الآن، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا تدعو الله، تسأله حوائج الدنيا، تسأله حوائج الآخرة. خطأ أن تقول لا أسأل الله حوائج الدنيا، أجل تسأل من؟ الله يحبك إذا سألت، حتى الملح في الطعام اسأل الله، ولا تسأله دنيا ولا تسأله آخرة. إذا تعلم هذا الأدب في الدعاء، أن تدعوه بأمر الدنيا وتدعوه بأمر الآخرة. قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة. اختلف المفسرون في حسنة الدنيا. ما هي حسنة الدنيا؟ ها عندك يا عبد الله وش أحسن شيء في الدنيا؟ حسب حسب. إذا كنت جائع ستكون الطعام، إذا كنت عازف ستقول الزوجة، إذا كنت إيش أحسن شيء في الدنيا؟ العلم هذا الآخرة. إيش أحسن شيء؟ المرأة الصالحة الجميلة. القول الأول قال علي بن أبي طالب المرأة الحسناء، وقال الحسن المرأة الصالحة. هذا أحسن شيء الدنيا. عندك امرأة صالحة جميلة يا سلام، وش أحسن؟ القول الثاني قول ابن عمر قال الأولاد حسنة الدنيا، الله يعطيك أولاد. القول الثالث قول قتادة قال العافية والصحة. وش الفائدة عندك زوجة وأولاد ماشي صحة؟ القول الرابع قول الثوري قال العبادة والعلم. أحسن في شيء في الدنيا توفق لعلم وعبادة، وقيل المال وقيل أشياء كثيرة. ثم اختلف المحققون ممن كتب في التفسير في خلاف السلف في هذه القضية. قال ابن تيمية هذا من باب ماذا؟ من باب ها ضرب المثال، فهذا ضرب مثال، هذا ضرب مثال، هذا ضرب مثال، وكلها تؤدي حسنة الدنيا. قال الرازي لا، الآية ليست عامة، نكرة في سياق الإثبات أو سياق الطلب، تدل على الإطلاق. إذن ما خلافهم ماذا؟ قال خلافهم حقيقي، كل واحد ذكر أحسن ما يعرف في الدنيا، طبعا كلها حسنة، لكن أحسن شيء اختلفوا فيه. إذن هناك قول يقول هذا من ضرب المثال، كل هذه الأشياء حسنة، وهناك توجيه يقول كلها حسنة لكن الخلاف ما هو الأحسن. فهم ضربوا مثال على الحسن لكن اختلفوا في الأحسن من هذا الحسن، وهذا مما يظهر أن الخلاف من التنوع لكنه خلاف في أحسن الحسن. قال تعالى وفي الآخرة حسنة، نقل ابن عطية الإجماع أن حسنة الآخرة هي ماذا؟ هي الجنة، كما مر بنا في أصول التفسير في نقل الإجماعات في التفسير. لكن حقيقة الإجماع ما استقام، لأن هناك قول ذكره ابن الجوزي قال علي الحور العين، وقال غيره العفو والمغفرة، هذه حسنة الآخرة. وعلى كل فبينها تلازم، أنت إذا عفى الله عنك أدخلك الجنة، وأنت إذا أدخلك الله الجنة أنت من الحور العين. وقنا عذاب النار، انتبه، اطلب جلب النفع واطلب دفع الضر، أن يقيك الله عذاب النار. وكيف يقيك عذاب الله عذاب النار؟ بأمرين، أن يغفر ذنوبك الماضية وأن يعصمك من الذنوب المستقبلة. كيف أعرف أني لن أدخل النار؟ ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. إذا وقاك الله السيئة وحماك منها دليل أنه وقاك النار. وقنا عذاب النار. قال ربي أولئك لهم نصيب مما كسبوا. من أولئك؟ اسم الإشارة هذا يرجع لمن؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا. من أولئك؟ ها؟ واللي قبله؟ ها؟ اللي قال آتنا في الدنيا؟ ها؟ للاثنين؟ ما كسم. إذن اختلف العلماء على قولين. القول الأول قالوا أولئك كما قال زميلك الأول الذين قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لأن اسم الإشارة يرجع إلى أقرب مذكور ويدلك على هذا قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. القول الثاني قال بل يرجع للاثنين لهؤلاء والذين من قبلهم، بدليل أن قال أولئك بالجمع يعني هؤلاء والذين قبلهم ليس صنف واحد، الجمع اثنين فأكثر، وبدليل أكمل الآية ماذا قال الله والله إيش سريع الحساب، هذه تصلح لهؤلاء والذين قبلهم سيحاسب الجميع سبحانه، أن تخذ ما تريد وأن تخذ ما تريد ثم الجميع يأتي للحساب. قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا أي من الدعاء، والله سريع الحساب أي الجزاء، وقيل سريع مجيء يوم الحساب. وهذا الذي يدعوك للإكثار من ذكر الله عز وجل أن تتذكر أنك ستحاسب على هذا الذكر، إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه، إن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه، ذكرك سبحانه في ملأ خير منه. فتذكروا هذه العاشرة التي أختم بها، تذكروا عظيم ثواب حساب الذكر، هذا سيدعوك لأن تذكر الله ذكرا كثيرا، والله سريع الحساب. ثم جاء الأمر الرابع واذكروا الله، نقف هنا.